حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد المقدمة التي عرضنا فيها لفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، لأنه الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه اللغة العربية، محفوظ بحفظ الله على مدى 14 قرنا أو يزيد دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد. وقلنا أن هذا الحفظ يتجلى في إعجاز القرآن الكريم في كل زاوية من الزوايا التي يمكن لعاقل أن ينظر إليه منها. وقلنا أن من أبرز هذه الزوايا في زمن العلم الذي نعيشه أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون وظواهره، وهذا ما نجمعه تحت مسمى الإشارات الكونية في القرآن الكريم. هذه الإشارات فسرت في القديم في إطار اللغة وحدها، وقلنا أن اللغة وحدها لا تكفي لفهم دلالة هذه الإشارات، بل لابد من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. وإذا فهمناها نحن كمسلمين استطعنا أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا من الخلق أن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، لكي يبقى هذا الكتاب حجة الله على خلقه إلى قيام الساعة. ونبدأ معكم في هذه الحلقة المباركة بفاتحة الكتاب، أم الكتاب الشافية والكافية كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الفاتحة التي سماها ربنا تبارك وتعالى بالسبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الفاتحة تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. ويعجب الإنسان لماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية بهذا التعبير رب العالمين. وفهم السابقون رب الإنس والجن، رب الخلق العاقل المكلف، ولكن نفهمها نحن الآن في بعد آخر. العالمين هو كل ما سوى رب العالمين. الله الخالق لابد أن يكون معظما ومنزها فوق جميع خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله، وهذا من قواعد هذا الدين العظيم، أن الخالق لابد أن يسمو فوق جميع خلقه، لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة، لأنه خالق كل ذلك. والخالق لابد أن يكون أعلى من خلقه وأسمى من خلقه ومميزا عن جميع خلقه، ولا نعلم من صفاته إلا ما وصف به ذاته العلية، فقال عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفهم من لفظة العالمين اليوم عالم الغيب وعالم الشهادة، ونفهم من عالم الغيب عالم الملائكة والجن. وقد يكون في عالم الغيب من المخلوقات ما لا نعلم به، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول لنا في سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لابد أن يكون هذا الكون به خلق لا نعلمه ولا نعرفه، وهو من عوالم الغيب التي سنعلم بها في يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أقول عالم الغيب يشمل مما نعلم مما في عالم الغيب الملائكة والجن، وقد أخبرنا القرآن الكريم عنهما بشيء من التفصيل، وأخبرنا أن هناك خلق في عالم الغيب غير الملائكة والجن لا يعلمه إلا الله، وسنعلمه في يوم البعث إن شاء الله. في عالم الشهادة لدينا عالم الأناسي، عالم الإنسان، 7 بلايين مخلوق يملؤون جانبات الأرض اليوم بمختلف الألوان والصفات واللغات واللهجات والمعتقدات، وبلايين عاشت وماتت من قبل من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وبلايين ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. كل هذا الخلق كان في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. وربنا تبارك وتعالى يعلم بكل إنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. نعلم عالم الحيوان وعالم النبات، وهي عوالم متعددة. يعني يحصي العلماء اليوم من الأحياء على سطح الأرض ما يتعدى 5 ملايين نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد، يعلمها ربنا تبارك وتعالى علما كاملا. وننتقل إلى عالم الجمادات، فنجد أن الله سبحانه وتعالى خلق العناصر، نعلم منها 105 عنصر، وقد يكون هناك عناصر لا نعلمها ولا نعلم بها. هذه العناصر يخلق ربنا تبارك وتعالى منها جميع أنواع المركبات التي تحتاجها هذه الحياة. خلق منها كل أجرام السماء، خلق منها الأرض، القمر، الشمس، النجوم، الكواكب، المجرات، المادة بين هذه الأجرام السماوية كلها. هذه عوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فعالم الجمادات يعني لا حصر له ولا نهاية، وعالم الجمادات يؤكد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، لأنه خلق العناصر وهي تتعدى 100 عنصر، 105 عنصر تقريبا، خلقها كلها من عنصر الإدروجين، مما يشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وعنصر الإدروجين مخلوق في زوجية، النواة تحمل شحنة موجبة والإلكترون يحمل شحنة سالبة، مما يؤكد على أن الوحدانية المطلقة من صفات الخالق سبحانه وتعالى وحده. عالم الحياة يعني النباتية والحيوانية أكثر من 5 ملايين نوع من أنواع الحياة، فيها الذكر والأنثى، الذي يؤكد على حقيقة الزوجية في الخلق، ويؤكد أيضا على الوحدانية المطلقة للخالق سبحانه وتعالى. عالم الإنس وبه 7 بلايين إنسان يملؤون جنبات الأرض اليوم، جاءوا كلهم من أب واحد وأم واحدة، آدم وحواء عليهما السلام. لذلك حينما يقول رب العالمين رب العالمين، يعني خالق كل شيء وراعيه ومربيه وحافظه وصائنه، لأن هذا الكون محاط بالمخاطر من كل جانب. يعني لو شاء ربنا تبارك وتعالى أن يهدم هذا الكون يهدمه في غمضة عين. لذلك نقول أنه لولا رعاية الله سبحانه وتعالى لهذا الكون وحفاظه عليه بعلمه وحكمته وقدرته ما استمر هذا الكون في الوجود على الإطلاق. فأرضنا على سبيل المثال للحصر محاطة بالمخاطر من تحتها ومن فوقها، من داخلها ومن خارجها، ومن كل باقي مكونات السماء من حولها. لذلك نقول أن تعبير العالمين يشمل كل ما هو سوى الخالق العظيم. لذلك جاء بالجمع وجاء بصيغة العاقل، لأن للغلبة، لأن الإنسان هو أكرم مخلوقات الله، وهو الذي أتم به ربنا تبارك وتعالى خلق صور الحياة المتعددة. والذي خلق وأبدع وصان وحفظ وربى ورعى هو المستحق بالحمد. لذلك بدأت هذه الصورة فاتحة الكتاب وأم الكتاب والسبع المثاني، بدأت بالحمد لله رب العالمين، ليعلم ربنا تبارك وتعالى خلقه كيف يشكرون خالقهم على فضله عليهم، على النعم الكثيرة التي هيأها لهم في ذواتهم وفي باقي المخلوقات من حولهم. فربنا تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون ومبدعه وراعيه، هو الذي يحفظ هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. ولولا الرعاية الإلهية لهذا الكون ما بقي هذا الكون لحظة من لحظات الوجود. فعلى عظمة هذا الكون وعلى ترامي أطرافه وتعدد أجرامه، هذا الكون لولا رعاية الله سبحانه وتعالى له ما بقي لحظة واحدة. من هنا استهلت هذه الصورة المباركة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى مقدمة للقرآن الكريم، فقال لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ففصل الفاتحة عن بقية القرآن الكريم وجعلها مقدمة لهذا الكتاب العزيز، ولذلك سميت بأم الكتاب وفاتحة الكتاب، وامتدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لأنها تمثل قمة الخضوع لله بالطاعة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الوقفة العلمية الثانية في هذه الصورة القصيرة هي وصف ربنا تبارك وتعالى بأنه مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب. وهنا الآية تشير إلى حتمية البعث، وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، وجاءت هذه الومضة القرآنية المبهرة لتؤكد على حتمية البعث. وإن شاء الله في لقاء قادم نستمر في استعراض بقية الإشارات الكونية في كتاب الله، فتابعونا في ذلك لعل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم بصيرة جديدة في تأمل هذه الإشارات الكونية في كتاب الله. وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله داعين لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.